ليس لتقليد ما قال الحافظ في الأحكام ونحو ذلك. وممكن للأخ أن يدين القراءة تهذيب الكمال في كتب العلل حتى تصدق هذه المعلومات في ذهنه حتى تصورها تصورا كان مع كثرة التكرار، هذا عمل جيد على حسب حفظه، ولا نحب أن نشق عليه أو نتحدث عن الموضوع بتعمق حتى ييأس بعض السامعين محفوظات بعض السلف. هذا جائز كلمة أحمد يقول عن مصنف عبد الرزاق: لا تأتون بالإسناد إلا أتيكم بالمتن، أو لا تأتون بالمتن إلا أتيكم بالإسناد. الأخ يسأل عن حكم قراءة آيات الكرسي بعد كل صلاة. حديث رواه النسائي رحمه تعالى في عمل اليوم الليلة من طريق الحميري عن الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ليس بينه وبين دخول الجنة حتى يموت. وهذا إسناد جيد، وقد صحها والإمام ابن حبان في كتاب الصلاة وهو مفقود، صححه ابن عبد الهادي وحسنه ابن حجر. ذكر ابن القيم رحمه تعالى ابن تيمية أنه كان يديم على ذلك، أنه كان يديم ذلك حتى مات رحمه الله. الله أخ يقول: ما حكم الدعاء عند الخروج إلى المسجد؟ ما حكم الدعاء عند الخروج إلى المسجد؟ اللهم اجعل في قلبي نورا في لساني نورا. هذا حديث صحيح، ولكن تقييده عند الخروج إلى المسجد في الرواية نظر، وهي إلى الشذوذ أقرب منها إلى الصحة. الأخ يقول: ما حكم حلق اللحية أو التقصير منها؟ حلق اللحية كليا هذا حرام بالإجماع، وقد حكى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على فرضية إعفاء اللحية، ولا يجوز حلقها ويعذر حالقها ويؤدب. وبكل أسف يوجد في مجتمعنا كثير من الناس يحلقون لحاهم، والذي لا يحلقها يقصرها فلا يبقي إلا شعيرات على خديه. قد كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كفة فلم يكن يتعرض لها بتقصير، وكانت لحية عثمان كفة فلم يكن يتعرض لها بتقصير، حتى ولو زادت على القبضة تترك ولا يؤخذ منها شيء. صحيح أن بعض الصحابة كابن عمر وجابر بن عباس أفتوا بجواز أخذ ما زاد على القبضة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ما زاد على القبضة. أما أخذ ما هو أقل مما زاد على القبضة فهذا لا يجوز، حرام. وأخذ ما زاد على القبضة رأي الجمهور أنه مكروه، رأي الجمهور أنه مكروه، ولكن يجب أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من لحية شيئا، أبقاها على ما هي عليه. وجد كثير من الناس يحتج بهذا الحديث أخذ زاد على القبضة ويأخذ أكثر من ذلك، ويعبث بلحية من الجانبين ومن الطول، هذا غلط. وسيبقى لحية هذا مظهر، ومظهر أوجبه الله وفرضه عليه، وفي لحية جمال، كما أن شعر المرأة، المرأة جمال وفي شعرها، الرجل جمال في لحيته. وكان بعض أئمة السلف ليس له لحية فيتمنى يدفع الآلاف حتى تخرج له لحية، والواحد منا يبيع كرامته وعزته ويبيع فرضا فرضه الله عليه بعشرين ريالا أو بعشرة أريل لرجل منحرف في المحلات حلقة اللحى، إن شاء الله يهديهم ويصلحهم. بكل أسف يوجد الآن أماكن لحلق اللحى، هذا من المصائب والمنكرات الشائعة الموجودة الآن في مجتمعنا. الأخ يقول: هل من السنة الهدي بعد العمرة؟ نعم، من السنة الهدي بعد العمرة، بل من السنة يهدي ولو لم يعتمر، بل من السنة يهدي ولو لم يعتمر. من السنة يهدي الآن جمعا من الغنم وقطيعا من الغنم إلى مكة تذبح وتنحر، لا يحرم علي شيء، لا يحرم علي شيء كان حلا لي من قبل. إذا اعتمر تحب له أن يهدي. تقول عائشة: أنا فصلت هدي قلائد من الحج واحدة، أهدى في الحج ماذا؟ ماذا أهدى في الحج؟ غنم ولا إبل ولا بقر؟ إبل، إبل. تقول عائشة: أنا فصلت هدي قلائد من الحج، وش المفصول هذا؟ غنم، غنم. أنا هدي قلائد من الحج لأن الإبل لا تفصل. فعلم أن هذا كان غير الحج، وهذا واضح الحديث متفق على صحته. الأخ يقول: إن أحبكم في الله حبك الله حبتني فيه. الأخ يقول: ما حكم صيام الست من شوال بنية قضاء رمضان في نية واحدة؟ هذا غير مشروع يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه، يعني إذا فرغ من رمضان وإذا نوى أكثر مع رمضان بقي عليه يومان، صام اليوم بنية رمضان يكثر، يكون قد بدأ بالست قبل أتمام رمضان. ولو كان بقي عليه يوم واحد ونواهما جميعا بدأ بالست قبل الفراغ من رمضان، هذا غير صحيح. لأن لفظ من صام رمضان ثم أتبع بست، وأتبع بست من شوال. فلا بد أن يفرغ من رمضان ثم يتبع رمضان الستة من شوال. وصيام الست مستحب وليس بواجب، ولا يشترط ذلك ولا يشترط الست التتابع. الأخ يقول: هل يشترط لمن أراد قضاء رمضان أن يبيت النية من الليل، أو يمكنه أن يصوم بعد الفجر؟ قضاء رمضان كرمضان، تجب النية قبل طلوع الفجر الثاني، ولو نوى مع الأذان لا بأس بذلك وصيامه صحيح. أما إذا نوى الفرض ضحى هذا غير مجزي، فهذا غير مجزي. وقد ثبت عن حفص وعن ابن عمر وعن جماعة أنهم قالوا: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهذا مجمع عليه في الواجبات ومختلف فيه في المستحبات. الأخ يقول: ما حكم التغني بالقرآن وبعض يتكلف تزيين الصوت ودليلهم الآيات والأحاديث التي تحث على تحسين الصوت من الترتيب؟ تحسين الصوت في القرآن مستحب متأكد الاستحباب، وفي البخاري وعلنا في البخاري أن الأكثر الحفاظ يضعفونه، لكن رواه أبو داود وغيره: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أي من لم يحس صوته بقراءة القرآن. قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، لأن بعض الناس يقرأ القرآن كما يقرأ الجرائد والصحف والمجلات، وهذا غلط. القرآن كلام الله، كلام عظيم، لابد أن نعظمه. الله عظمه فيجب علينا أن نعظم ما عظم الله، وهذا كلامه وصفة من صفاته. وليس معنى ترتيل القرآن أن الإنسان يخرج عن طوره، يأتي بمحسنات تباع بالآلات، يمكن بعض المكدرات ومحسنات الأصوات يمكن نعمر بها مسجدا في السودان أو في اليمن أو في بعض البقاع البعيدة، فهذا غلط وليس تحصيل الصوت في شيء. وآخر يتكلف يجعل الضمة واوا والفتحة ألفا والكسرة ياء، هذا لحن في القرآن وليس تحسينا للقرآن. وآخر يتكلف في مخارج الحروف ويجعل معظم صلاته ونونة بسبب التكلف في مخارج الحروف، وهذا غلط. قال ابن تيمية أن هذا يصد عن تدبر القرآن، وقال ابن تيمية أن التعمق في مخارج الحروف بدعة. تحسين الصوت بلا ريب هو مشروع، لكن ما هو تحسين الصوت؟ الأخ سأسأل كثير لكن آخر واحد منها يقول: إن قارئ، هل صحيح الورد أن قارئ القرآن له الأرض؟ هذا ليس بصحيح، ولكن ورد عن ابن عباس عن جميع الصحابة أن الله لا يعذب قلبا وعياء القرآن، لكن ليس معنى هذا أن الأرض لا تأكل جسده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأكل الأرض لأن كل شيء لعجبة الذنب، والحديث اتفق على صحته. الأخ يقول: أنا إمام مسجد وآخذ أجرة كما هو معروف، قصد الرزق من بيت المال، فما يكون حكم هذه الأجرة؟ حكى ابن قدامة في المغني الإجماع على جواز أخذ الرزق من بيت المال، ففي رزق الآن من بيت المال يوضع للمؤذنين وأئمة المساجد، وهذا لا بأس بأخذه. ولكن جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كره للإمام أن يأخذ شيئا، كره ولم يحرم. إذا أراد أن يتورع عن ذلك فهذا باب واسع، أما كونه حراما فليس بحرام، هو مباح لمن بيت المال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين عن عمر: إنما الأعمال بالنيات، ما دام قصد من الإمامة الله والدار الآخرة فلا حرج عليه يأخذ ما يأتيه. أما إذا كان ليس له هدف سوى المادة سوى المال فلم يكن إماما إلا ليأخذ عرضا من عروض الدنيا، فهذا أمر قبيح يجب عليه الابتعاد عن ذلك ويفتح المجال لغيره. أما لو وجدت النيتان، نية الرزق ونية الإمامة، فلا حرج عليه في ذلك. الأخ يقول: لاحظ كثير من الناس إذا أكل الطعام يأخذ إما قشر الليمون أو البرتقال ويبدأ ويمسح بها أصابعه لتنظيفها من الزيوت، ما حكم هذا الفعل؟ ألم يأخذ القشر فلا بأس بذلك، أنه ما أهان الطعام. ولسين الصحابة كانت قذفون في القشور، رواه البخاري في المفرد بسند قوي، ولأنه القشر لا يأخذ حكم اللب الحرمة ونحو ذلك، يلقاه في أي مكان القشر، بالتالي إذا مسح أصابعه أو يده ونظفها. ألاخ يقول: هل يأخذ يقول الجن الذين استمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم استمعوا قراءته أحكام الصحبة فيكون لهم فضائل الصحبة؟ وفي خلاف هذا، لكن صحيح نعم أنه يكون أحكام الصحبة، لأن الصحبة كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به كطيف رآه وآمن به أنه يعتبر صحابيا، في خلاف كثير في هذه القضية. ألاخ يقول: ما رأيكم فيما يسمى بالصحوة الجديدة، نحن مسلمون، الصحوة تابعة للمسلمين وهم أبناء المسلمون، ويعبر عن الصحوة وهو الإفاقة بعد الغفلة. فإذا فاق الرجل من غفلة قيل الصحة، كنا عند صحة من نومه وقال صحة واستيقظ ونحو ذلك. بعض الناس عنده انحراف، عنده غفلة، فإذا صحي صحة ونبه، فيسمى هؤلاء صحوة. فينبغي أن نفصل هؤلاء عن أبناء المسلمين الآخرين، فنفرق بين هؤلاء شباب الصحوة وهؤلاء الشباب كذا وكذا. هؤلاء أبناء المسلمين، هو سماكم المسلمين، الله جل سمانا المسلمين، فإذا أردت لا أفرق بين هؤلاء وهؤلاء، كلهم أخوة. لكن هذا عنده من السبط الإسلام ما ليس عند هذا، وقد يكون عند هذا من العمل الإسلام ما ليس عند هذا. أما تفريق هؤلاء أهل الصحوة وهؤلاء أهل الغفلة وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، هذا من تفريق أبناء المسلمين. حين قال رجل يا للمهاجرين، مع أن لفظ شرعي في عصر النبوة، وقال آخر يا للأنصار، لفظ قرآني، لفظ قرآن المهاجرين والأنصار. لكن حين وضع هذا اللفظ الشرعي للعصبية والتعصب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذه التسمية كما وضح المعنى اللغوي منها، لكن لا ينبغي أن نتخذ من التسمية هذه تفريقا وتحالف. الإسلام غير مشروع، فلا تحزب من أحزابا، هذا حزب كذا وهذا حزب كذا وهذا حزب، لا ننتسب ولا نعتزل إلا بالكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين. ونحب كل رجل مسلم قدم للإسلام ولو شيئا قليلا، ما دام أنه مسلم فتجب علينا محبته ومناصرته، ويجب علينا وعظه وإرشاده إن أخطأ، فله من الولاية علينا بقدر نصرة لهذا الدين ونحو ذلك. الأخ يقول نحن معاشر الشباب الذين يعملون في السلك العسكري نشاهد أن أغلب العاملين لديهم جهل عظيم عن الولاء والبراء والحب والبغض، ونفتقد إلى من يزودنا بالأشرطة والكتب والمواعظ والتوجيه. الأخ يقول أرجو حث الحاضرين لمساعدتنا في الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضعف هذا قوي بأخيه، والناس يجب أن يتناصروا فيما بينهم ويعين نحن نلحظ الآن أن الصليبيين يتعاونون فيما بينهم، يعدون العدد والعدد للقضاء على الإسلام وأهله. وقد قال أحد الصليبيين لن تقف جهودنا عن تنصير المسلمين أو إبادتهم حتى نرفع الصليب على الكعبة. فهؤلاء يخططون ويرسمون المناهج المتعددة للقضاء على الإسلام وإبادة أهله، ونحن نتشاجر ونتطاحن فيما بيننا في مسائل فقهية ونزاعات اجتهادية. لا يأثم المخالف في تركه، فلا بد أن نعد العدة، لأن الله جل وعلا يقول أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فيجب مناصرة هؤلاء وإمدادهم بما تقدرون عليه. وفي حديث زكريا عن الشعبي عن نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العلماء والدعاة والمصلحين إلى القرى والأمصار يبلغون هذا الدين، فأنت تستطيع تبليغ هذا الدين عن طريق الكتيبات ومناصرة هؤلاء وإمداد هؤلاء بالذات ما يتعلق بجانب الولاء والبراء، وتمدونهم بالأشرطة وتذهبون إلى أماكنهم تعظونهم وترشدونهم وتوجهونهم. فإن الله جل وعلا يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فلا بد من دعوة هؤلاء ومن توجيههم ومن الوقوف معهم. كما قال الأخ فيهم جهال لا يعلمون، قد يجعلون الولا والبراء من شؤون الخوارج كما يوجد الآن التدريس في هذا، كما قال ابن القيم عن بني جنس في زمانه يقول من العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. نحن لا ننكر يوجد الخوارج، لكن ليس كل من تحدث عن الولا وعن البراء صار خارجيا، لا لأن الناس يعتقدون أن يتحدث عن الدين وعن جانب الولاء والبراء وعن وجوب مواجهة الصليبيين وعن دعم المجاهدين، يقولون هذا من الخوارج وهذا من الضلال والإضلال والتلبيس على العباد. الأخ يقول جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله القرآن يتفلت من صدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علم كلمة ينفعك الله بهن وينفع من علمت، قال نعم بأبي وأمي، قال صلي ليلة الجمعة أربع ركعات، تقرأ في الأولى بفاتحة كتاب، وياسين في الثانية فتحة كتاب، وحميم الدخان في الثالثة فتحة كتاب، وألزم من تزجر في الرابعة بفاتحة كتاب، تبارك كذا فرق نشاز فأحمد الله وثني عليه إلى آخره. يقول هل هذا الحديث صحيح ومستحسن الفعل في هذا؟ ثم قال الأخرى والطبراني نعم هذا الحديث مشهور في الحقيقة، وذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في فضائل القرآن، وعنه ونقل عن جماعة من العلماء أنهم يعملون بذلك، ولكن الخبر منكر جدا، وقد حكم عليه بعض العلماء بالوضع، وأنكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قد جاء من روايات الوليد المسلم قيل هو أخطأ فيه وقيل نقل عنه على وجه الغلط، وعلى كل هو خبر منكر، فأرى أن الإنسان لا يعمل به إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من عمل به فيما مضى باعتبار أنه صحيح وعتبر في فضول الأعمال فلا بأس بذلك فيما مضى، لكن في المستقبل لا يعمل به. الأخ يقول ما حكم إدخال الصور في المساجد من دراهم وغيرها؟ الصور نوعان، صورة فوتوغرافية وصورة منحوتة بدون حاجة يأتي بها إلى المسجد، ليس من الصور الضرورية التي تبنى بها، تمنع الصورة مثل تذكارية لنفسه أو لشخص غير يدخل بها المسجد، هذا غلط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ليست الصورة يجب طمسها ويجب تحريقها وإزالتها، لأن الإنسان لا عنه مصور ولا فرق بين تصوير فوتوغرافي ولا غيره، لأن هذا يسمى تصوير، فما سمي تصويرا عرفا أو لغة أو شرعا فلا داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صورة إلا طمست ولا قبر مشرف لا سويتها. أما الصورة التي في الدراهم فلا أعلم دليلا في المنع من دخول المساجد في ذلك، لأن دراهم الصحابة رضي الله عنهم كان فيها صورة، لأن الإجماع منعقد أن الصحابة لم يضربوا سكة، أول قيمة ضرب السكة هو معاوية، وقيل من بعده، وعلى كل خلاف جاري هل هو معاوية أم من بعده، يقول سليمان بن عمياك وقيل هشام بن عمياك وقيل غير لا يهم، لكن الاتفاق قائم على أن هل هو معاوية أم من جاء بعده، يعني نفهم من هذا الإجماع المنعقد أن من قبل معاوية لم يضرب سكة، إذا سكة كانت سكة من؟ سكة فارس هو الروم، وكان فيها تصاوير. وذلك يقول ابن القيم رحمه تعالى في إعلام الموقعين لا أظن دراهم الصحابة تخلو من صورة، ومع ذلك ما ذكر عليه السلام أنه ينهاهم عن الصلاة فيها أو غيره، ما ذكر لا هذا ولا يعني ما ذكر نص أنهم يصلون فيها صحيح، ولا ذكر نص ينهاهم عنها، فالأصل في ذلك الآن مما عمت به البلوى. الأخ يقول انتشرت في هذه الأيام بطاقة فيزا عند شركة الراجحي وهي كما يلي: تستطيع كعميل أن تسحب إلى 11,000 ريال بدون رصيد. ثانيا التسديد يكون بعد 45 يوما. ثالثا يؤخذ على كل عملية سحب تأخذ الشركة 35 ريالا، وهذا المبلغ يقال إنها للاتصالات أن بطاقة فيزا في الخارج، هذا كما يقال. الأخ يقول نرجو التفصيل. هذه البطاقة طبعا كما قال الأخ انتشرت هذه الأيام، وأي نعم هي مشهورة الآن ولها رواج كبير في بلادنا، وكما قال الأخ يعني في تصوير تشخيص وضعها تلك عملية تسحب هذا المبلغ ولا بدون رصيد، وأن التسديد واجب بعد قبل هذه المدة، كذا مضت هذه المدة فلا يجوز. لكن طبعا نفصل كما قال الأخ الموضوع، بعض البنوك تعطيك على نفس هذه الشروط وتأخذ منك هذه القيمة، تأخذ منك 35 ريال على كل عملية، ويقربونك إلى 10,000 إلى 20,000، ولكن يرسمون لك ويضعون لك مدة معينة، إذا تأخرت عن هذه المدة معينة يأخذون منك زيادة، هذا ما يسمى هذا ربا، هذا ربا لأنه في مقابل التأخير، وهذا ربا أهل الجاهلين، هذا النوع الأول. الحالة الثانية طبعا هذا لا يوجد عند الراجحي، لأنه يوجد في بعض البنوك الأخرى الربوية. الراجحي يقرضك هذا المبلغ، الراجحي يقرضك هذا المبلغ طبعا بشروط معتبرة عنده، ليس لكل شخص يقترض، شخص سجل اسمه ذهب واختر، لأنه قد يذهب ولا يوجد، وقد يزور وقد يكذب، لا بشروط معروفة عندهم، ولا من حقه ما يضعوا الشروط لحفظ حقوقهم. أقول الحالة الثانية ألا يأخذ منك زيادة على لو تأخر فيما لو تأخر الوقت، ولكن يأخذون منك على السحب، وهذا السحب

وقتال الشعب العراقي. هؤلاء يسلمون ويخذلون الذين يقفون ولو لم يقاتلوا تحت راية الصليب، ولكن يعانونهم بالماء ويعالجون جرحاهم. هؤلاء ماذا نقول عنهم؟ يسلمون ويخذلون، فتجب المناصرة، وكل على قدر طاقته. النوع الثاني من الأشياء ذكر الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى، إذا التحم الجيشان، إذا التحم الجيشان يقول الجهاد فاضع، ليس لأحد أن يفر ويهرب إلا من استثنى الله جل وعلا. الحالة الثالثة إذا استنفر ولي أمر المسلمين للقتال، فليس لأحد من المسلمين يتخلف عن ذلك لأنهم يقاتلون الصليبيين. أما إذا استنفر للقتال حمية وعصبية فلا تجب عليه الطاعة، إنما استنفر لتكون كلمة الله هي العليا. فالبدار البدار، وحي على أبواب الجهاد. الأخ يقول: ما معنى قولكم القتل بالتأويل كالقتال الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا يسمى قتال تأويل، وإن طائفتان من القتال فأصلحوا بينهما. فالقتال جرى بين الصحابة رضي الله عنهم كان عن تأويل، فذلك يلتمس العذر لهؤلاء وهؤلاء، لأن رضي الله عنهم كانوا يبحثون عن الحق، فيلتمس المعاذير لهم. نسأل الله جل وعلا أن يرضى عن الصحابة أجمعين، وقد رضي الله عنهم بقوله: ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عن باب المصالح المفاسد. لا شك أنه باب عظيم، باب مهم، باب أصولي عميق فقهي كبير، باب ترتبط به كثير من الأعمال، كثير من الشرائع، لكن هذا الباب لا يخضع إلى هواء الناس ولا إلى مصالحهم الشخصية، حيث يقدمون المصلحة الذاتية على مصالح الدين. أما في حال الصحابة حين يطبقون هذا المبدأ، أبو بكر حين ارتد مرتد من الردة ما قاول المصلحة أن ندعهم وأن لا نقاتلهم وأن نتألف قلوبهم للجهز الجيوش. اعترض عليه عمر وكابر الصحابة قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون الرسالة قتلتم عليهم. ما كان أبو بكر يعني هم العناق وغير العناق، لكن هذا تغيير للشرع، تغيير للدين، نسخ للولى والبراء، ارتداد عن دين الله جل وعلا. فحين اعترض على عمر لم يعبأ ولا باعتراض عمر، حتى قال عمر: والله ما رأى ما رأيت الله شرح صدر أبا بكر حتى عرفت أنه الحق، فتابع أبا بكر عنه. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين محمد المواقد عن أبي عمر قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فطبق هذا المبدا ولم يراعي قضيه المصالح والمثل. المصلحه لن تقيم الشرع، الان يقول المصلحه لن نقيم الشرع خشيه تسدور الدول الغربيه وينشر على نظام هيئه الامم، فنطبق القوانين الوضعيه. اصلا طبقتم الشرع وقمتم بشرع الله جل وعلا، هابتكم هذه القوانين الوضعيه وهابكم العدو، ولكن اصبحنا غثاء الان كغثاء السيف، لا يهابنا العدو بل نحن نهاب العدو، عوض ان يعطوننا الجزيه ويبذلوها لنا عن يد وهم صاغرون، نعطيهم الآن النقص وأشباهه استرضاء لهم وبحثا عن محبتهم، لأن ما طبقنا شرع الله جل وعلا. قال رافع بن خديج في هذه القضية يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذا تحقيق حقيقي لمبدأ المصالح والمفاسد، لكن بعض الناس مخذول يعطل الشرع ويعطل ثوابت الدين ويتلاعب بها اشتغطات الدرية والمستوى العدل، ثم يعتذر عن ذلك في المصالح والمفاسد، وصل يوما بالثوابت لا يستطيع أن يواجه الأمة بجهاد الطلب، يعبثون بجهاد الطلب، وحين يذكرون الجهاد يذكرون على استحياء في فلسطين فقط، لا يذكرون الجهاد في طالبان، هذا مزعج لهم، ولا يذكرون الجهاد في كشمير ولا الجهاد في الفلبين ولا الجهاد في الشيشان، يذكرون الجهاد في فلسطين فقط، وعلى أسباب كثيرة. حتى في كفر يدافعون عن هذه القضية، الدول الأوروبية الآن بأسرها بقبضها وقبوضها تدافع عن قضية فلسطين، لكن من الذي يدافع عن القضايا الأخرى؟ الإسلام واحد لا يتغير بتغير الزمان، هو الذي إذا كان قد وجد في فلسطين فلأن يجد مع طالبان أولى وأحرى اتحاد الراية وقوته ونفوذها ونحو ذلك، إذا كان قد جاز في هذا فلا يجد في الشيشان أيضا من باب أولى. حديث عن المصالح من هذا لابد أن يكون خاضعا للأدلة الشرع، لا يكون خاضعا لأهواء الناس ولا لشهواتهم ولا للعبث بالمصطلحات حيث يقول نحارب الإرهاب، ولا يحددون مسمى الإرهاب، يشاركون الكفر الشعور ولا يحددون ذلك، ينزعون بقول الله جل وعلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ومن هم الذين لا مقاتلنا في الدين. خطاب موجه لطبقه من الكفره واعوان الصهاينه ويقاتلوننا في الدين، ولا تجادلوا على الذل التي احسن، الله يقول الذين ظلموا منهم هؤلاء من الظلمه بل هم الظلمه، فلماذا نتلاعب بمسلمات وثوابت الشريعه تحت هذه الاغطيه الخبيثه؟ في أشياء كثيرة لا خيار على المال، أشياء تجعل الإنسان يثبت على الحق، أشياء كثيرة. طبعا الإخلاص له دور عظيم، المخلص لله جل وعلا الله يوفق ويعينه على ذلك. أما من كان دعوة في شيء من الرياء جري وراء السمعة والشهرة، جري وراء المناصب، مثل هذا يحول واهلة يرجع القاهرة وينقلب رأسه على عقب، يعني يبحث عن الجمهرة عن الناس عن المصالح الذاتية الشخصية، أما الذي يبحث عن دين الله وعن نصر دين الله يثبته الله جل وعلا. تأمل في الأئمة وفي أحوالهم، يطردون من بلد إلى بلد ويشردون عن بلادهم وأوطانهم. يقول الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى ليس له قرار في أول دعوة في بلاد نجد حتى هرب إلى البصرة وألف كتاب التوحيد في البصرة، ولكن نصره الله جل على أعدائه وصرف له القوة والمنعة والنفوذ، لا يريد إلا نصر الحق. وحين وقف وذهب إلى مكة حاجة وقف بالملتزم وسأل الله جل وعلا يرزقه القبول وأن يهيئ له القلوب وأن ينصر الدين، هذا الذي يريد. أما أن يريد نصر الدين تحت مساواة مع النصارى الذين يذبحون أبناءنا وإخواننا، مع اليهود المتغطرفين، مع الرافضة المجرمين، لا تفتح الراية، لا يكون في ولا وبرى. إذا ما في ولا وبرى فلا خير في الدعوة، في وضوح تربية الناس على العلم، ليس مجرد مهيج ثم النتيجة قد يحصل له شيء من ذلك فيعمل عمل عشوائي النتيجة إلى السجن، رجع القهقراء ولا عنده مبنى، ما عنده علم ولا عنده شيء حقائق ولا مبادئ يثبت عليها. لا بد أن نكون واضحين مع من يتعلم منا، وأن نكون صادقين مع الله جل وعلا، وأن نكون مخلصين لله جل وعلا بذلك حتى ينصرنا الله ويسير الدين ويبلغ ما بلغ الليل والنهار. هذا الأمر الأول، الإخلاص. الأمر الثاني، الصدق في الدعوة، الابتعاد على الأمور الذاتية. الأمر الثالث، الاتباع في الدعوة، ما نخترع للناس بدعا ولا ضلالات ونعتقد أنها خير مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتبع ولا نبتدع، وأن تكون دعوتنا وتعليمنا متمشية مع ما جاءت به الرسل ومع ما شرعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نخضع ونخضع دائما باب المصالح أنفاس ملغى الشريعة. الشرع ما يصلح لنا، ما تصلح لنا مصالح أنفاسه. طيب الشرع ما يصلح لنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي صلح للرسول وصلح للصحابة يصلح لنا، كما قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نبدو أن نربي الشباب على الكتاب وعلى السنة، دين النبي محمد أخبار، نعمة مطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث والي، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جاهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. الأمر الرابع، الابتعاد عن الإعجاب بالنفس والعلم، لأن هذا يورث التذبذب والخذلان العظيم. قد يكون الإنسان متواضعا في علمه، متواضعا في شخصه، متواضعا في كل شيء. الأمر الرابع، اللجأ إلى الله جل وعلا في أن يثبته، لا يغفل عن الله طرفة عين، ومن منا يستغني عن الله وبحاجة إلى نصرته ويتأييده وإلى حفظه. تيمية رحمة تعالى كان يجلس من بعد الفجر إلى الضحى يورد ويدعو الله جل وعلا ويخبر هذه هي غدوته، وأنه لو فرط بهذا لسقط القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد الله النصر ومع ذلك يلح على الله، يقول له كفى بك مناشدة، يلح على الله حتى سقط رداء، وهو نبي مرسل وعد الله بالنصر. نحن أحوج إلى هذا، نحن أحوج إلى هذه المبادئ حين تطبق في واقعنا ونمتثلها في جوارحنا. أتصور إن شاء الله أن الله لن يخلو لنا، أن الخذلان يأتي من نفوسنا، وعد الله يخلف الله وعده، لكن يأتي البلاء من الرجل ومن منهجه ومن طريقته ومن اتباعه ومن إخلاصه. أشياء كثيرة لا بد أن نخلص لله جل وعلا، لا بد أن نعمل لهذا الدين ونعرض عن الأمور الذاتية، لا ننتفل الشواذ. لا، إذا ثبت شخص وبدعك لا تثبت وتسبه، أنت أن تصل لذاته، تعامل بما أوجب الله. حتى بعض السلف كان إذا بدع ورد أعرض عن التبديع ويسحق طرف الآخر التبديع، خشي يدخل تدخل النفس والهوى، كما سألت عن عمر العزيز عن جماعة من السلف. لا تنتصر لهواك ولا لذاتك، أعرض على الأمور الشخصية، اجعل قصدك لواحد، كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حينئذ تكون محل احتراف، محل تقدير من الجميع. لا تبحث عن مصالحك ولا عن شهوتك ونفسك، تبحث عما يرضي الله جل وعلا. طبعا لا يعني هذا الغابر الصالح، هذا أقول يلغى مطلقا، لا، تراعى حسب الظروف، لكن لا يعني المقدمة المصالح على مثل الشرع. من جميل كلام الحسن البصري رحمه الله في هذا الباب، يقول اجعل إذا أردت تعمل عملا فاجعل لنفسك ثلاثة خطوات. الخطوة الأولى أن تنظر هل هو مشروع أم لا، إن كان مشروعا الكتاب أو السنة أو كليهما فتقدم على ذلك وتقف عند الخطوة الثانية، لا تعمل مباشرة، تقف عند الخطوة الثانية تنظر هل مصلحته أعظم من مفسدته أو مفسدته أعظم من مصلحته، فإن كانت مصلحته أعظم من مفسدته تأتي للخطوة الثالثة، تنظر هل أنت معان على ذلك أم لا، فإن كنت معانا على ذلك أقدمت وإلا فارجع. هاتان الخطوات ذكرها الإمام الحسن البصري رحمه الله، شرح ابن القيم شرحا جيدا في أوائل إغاثة اللسان. الأخ يقول فهل الوسائل الدعوية توقيفية أم لا، في تفصيل، هل الوسائل الدعوية توقيفية أم لا، في تفصيل. هذا التفصيل تمثل بما يلي: إذا كانت هذه الوسيلة انعقد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة ولم يفعلوها مع إمكانية فعلها، فعمل هذه الوسيلة حينئذ يكون بدعة، لأن الصحابة أعرضوا عن ذلك عمدا. وأما إذا كانت هذه الوسيلة انعقد سببها في عدم الاستفادة ولكن لم يكن فعلها، أو لم ينعقد سببها ولم يكن فعلها، فحينئذ تكون هذه الوسيلة ليست توقيفية، ننظر فيها المصالح الفاسد ولا بأس بفعلها. الأخ يقول هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الله بيت مدر ولا وبر لصلاة الدين أنه الإسلام سيعتنق كل الناس يقف في كل إنسان في الأرض؟ لا هذا غلط، لأن الساعة لا تقوم إلا على كرار الخلق. معنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسند من طريق صفوان بن مسلم عن سليم بن عامر عن تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين يعز عزيز ذل ذليل، عز لعز الله بالإسلام أو ذل لله الله بالكفر. المعنى لا يبقى بلد إلا وفيه مسلمون، ولا يبقى بيت إلا دخله الإسلام واستمعوا به، فلا يبقى في الأرض جاهل ولا أحد لا يسمع بهذا الحق ولا بهذا النور العظيم الذي أشرقت له الظلمات. أما كون الناس يدخلون في الدين هذا لا يتأتى، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. الأخ يسأل عن الرجل القحطاني الذي يسوق الناس بعصا، أولا هذا حديث الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، لا يلزم يكون من قحطان يعني هو يسمى قحطاني، يرجع إلى قبيلة قحطان، أي نعم يرجع إلى قبيلة قحطان يعني. هذا الأمر. الأمر الثاني يسوق الناس بعصا في تفسير لأهل العلم، قيل إن هذا قحطاني ظالم يسوق الناس بعصا، أي لا ينساق الناس ولا ينقذون لا إلا بالعصا بالضرب. التفسير الثاني أنه رجل عادل من عدله وصلاحه وحسن سيرته أن لا يحتاج إلى حمل سلاح، ينقذون له الناس بالعصا، وهذا الذي رجح غير واحد من العلماء. الأخ يقول متى وقته؟ هو الصحيح أنه قبل المهدي، صحيح أن هذا الرجل القحطاني هو قبل المهدي، لأنه قيل أنه يوطئ الحكم والخلافة للمهدي، ولكن لا يلزم من القحطاني هذا أن ينقذ له كل الناس، قد يكون في بلد دون بلد، قد يسوس بلدا دون آخر فينقذ له الناس في هذا البلد ويوطن لخروج المهدي. فقد جاء في جامع أبي عيسى بسند قوي من طريق سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله هذا اليوم حتى يبعث الله رجلا من أمتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. فتغير الوجوب من رأى منكم منكر فليغيره بيده، هذا للإيجاب، لأن النبي أمر بذلك، والأصل في الأوامر الوجوب، ما لم يمنع من ذلك مانع من ضعف أو شبهه. طبعا الفتنة عامة ما جاء توضيحها. طبعا في من فسر هذه الفتنة التي لا تدع بيتها مثل العرب اللي دخلت، في من فسر هذه الفتنة لأن هي الفتنة الآن الملاهي والدشوش والمنكرات، حيث لا يوجد في بيت الآن البيوت إلا وفي هذه الملاهي ونحو ذلك. طبعا جزم بذلك نقول في نوع صعوبة يحتمل هذا ما ننكره، لكن نقول جزم صعوبة يحتمل تكون فتنة أخرى لا نعلم الآن يعني وقت ونحداث، ويحتمل تكون هي فتنة الإعلام الآن في الصحف والجرائد والمجلات، حتى تدخل الآن بيته فيها الصور والمنكرات والعظائم، الأشياء التي ما الله بها عليه، من الأشياء التي يجب محاربتها وإهالة التراب عليها. ثلاثة، هي فتنة عامة يحتمل تكون هي فتنة على الجرائد والصحف، أو فتنة الروادو وفتنة التلفاز والدشوش، ويحتمل تكون فتنة تأتي لا نعلمها إلى الآن. نعم. يعني فيها أحد يعيش ويكون مثل وحدك وقد ما تصبر. بعض الناس مثلا يقدم على أمر ولا يتحمل، ثم يخذله الناس، لا تقدم على ذلك، أما لك تتحمل وتصبر ولا لن تكون معانا تقدم على ذلك. أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجاهل، أهم شيء تتحمل، ما تتحمل لا تقول الحق الذي تذهب به حياتك، تتحمل كل أدرى بنفسه. وهذا سر الجمع بين ما يسأل عنه الكثير الآن، بين بعض الناس يقول اللهم أقم عن الجهاد، وأن تسأل دائما يتصل يقول ما هو الجمع بين هذا وبين لا تسأل الله لقاء العدو، لا تسألوا لقاء العدو، اسأل الله العفو والعافية. الجمع بينه لا تسألوا لقاء لا معنى هذا إذا كنت ما تتحمل أو تعلم نفسك الضعف لا تسأل لقاء العدو، لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى لقاء العدو. أما من كان من علم من قوة من نفسه قوة والصلابة ونحن بأس فإنه يتمنى لقاء العدو، كما كان الصحابة يتمنون لقاء العدو. بل من كان من دعاء أمير بن عمر في البخاري اللهم نسألك قتلا في سبيلك وشهادة في بلدي رسول، كما قال خبيب بن عدي في البخاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي فقه كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله ويشاء يبارك على صلى تلون ومزل. نعم، هو يفهم من هذا بلا شك، يفهم من هذا، لكن هو أصلا قتل قاتله في النار كافر قتله، ويفهم منه أيضا أن الكافر إذا قتل مسلم أنه يعني يتعدى هدايته، لكن لا يعني لا يعيش من في من الكفار بالقتال يقتلون الصحابة ومع ذلك من الله عليهم بالإسلام. ولكن لا شك أن هذا يجتمع كافر قاتل في النار في عدة فوائد. فائدة الأولى في فضيلة للمجاهدين في أن الله جل وعلا يقيهم الردة ويجنبهم مزالق الضلال والانحراف ما دام مخلصين لله جل وعلا في ذلك، وفي أن الكافر قد يتعدى هدايته إذا قتل مجاهدا في سبيل الله ويكون هذا سببا لضلاله وانحرافه وعتوه في الأرض حتى يلقى الله على ذلك. وفيه أيضا أن المجاهد إذا قتل في سبيل الله لا يدخل النار أبدا، لا يجتمع دخان نار في جهنم وغبار في سبيل الله جل وعلا. نعم، الذي يسلم المجاهدين في سبيل الله إلى الكفرة أو إلى رأس الكفر العالمي أمريكا هذا ليس بمؤمن وما هو بمسلم، لأنه قد ظهر كفار على المسلمين. ومن أسلم مسلما إلى كافر ليفتنه عن دينه أو يقتله فما هو بمسلم، ما هو بمسلم، ما هو بمسلم. قال الله جل وعلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دونهم يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جل وعلا وقاتل ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم مناط الحكم هو التولي. رأس يقول ما سبب قطعي سماك بن حرب عن عكرمة؟ سماك بن حرب من رجال مسلم والأربعة وهو صدوق، وسماك بن حرب من صغار أئمة التابعين فإنه يروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقد طعن في جماعة من الأئمة في مروياته عن عكرمة، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال في مرويات سماك عن عكرمة استقهي. والسبب في هذا أن سماكا إذا روى عن عكرمة اضطرب في الأحاديث واضطرب في الأخبار ولم يتقن كما يتقن عن غيره. وذكر بعض الأئمة منهم علي المديني وغيره أن سماك بن حرب ضعيف عن عكرمة في التفسير خاصة، وهذا أحد القولين في تضعيف سماك عن عكرمة. والصواب أن سماك بن حرب عن عكرمة فيه اضطراب كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء. الأخ يقول ما حكم جر الثوب إذا كان بغير قصد الخيلاء، وكيف يجمع بين ما جاء من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم وبين النهي عن ذلك؟ الإسبال نوعان، الإسبال نوعان. النوع الأول أن يجر ثوبه خيلا، فهذا لا ينظر الله إليه، كما صحت بذلك الأخبار حديث أيوب عن نافع بن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، والأدلة في هذا الباب كثيرة. النوع الثاني أن يسبل إزاره بدون قص الخيلة، فهذا في النار، لقول صلى الله عليه وسلم ما أستر الكعبين ففي النار، ولم يقل في الخيلة. وإذا اقترن إسبال خيلة صار الأمر أعظم، لأن الخيلة محرم مطلقة ولو بدون إسبال. وبعض العلماء يقول إن مجرد الإسبال هو يفعل خيلة، وأما فعل أبي بكر رضي الله عنه فقد قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي، ولم يكن أبو بكر يذهب إلى الخياط ويطلب منه ثوبا دون الكعبين، فكثير من الناس يذهب إلى الخياط يطلب ثوبا دون الكعبين، ولو فعل الخياط ولو على الكعبين، مع أنه ما هي حتى على الكعبين، قال يكون دون الكعبين لجعل هذا عيبا وطلب منه يصلح ما أفسد أو يأخذ ماله أو يرفض يعطيه الأجرة. أين هذا من صنيع أبي بكر؟ قال يا رسول إن إزاري يسترخي وأتعاهده. هل هذا يتعاهده؟ يلحق لأبي بكر لو أن شخصا لم يجد ثوبا فلبس ثوبا طويلا فجاء يرفعه حتى يجد ثوبا آخر، هذا يعذر. أو آخر استرخت سراويله في طريق، استرخت سراويله، كثير من الناس يسترخي ثم جعل يتعاهده في كل لحظة يرفعه حتى يجد سراويل أخرى، هذا يعذر. أن شخص من الأصل يفصل هذا الثوب بهذه الطريقة وبهذه الهيئة هو عاصي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خيل له الشيطان أن فعله في الثاني أبي بكر فهذا من الهوى ومن الجهل العظيم. الأخ يقول ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟ هذا الحديث حديث صحيح طبعا معروف قد جاء في مسلم وغيره، وله تفسيران عند العلماء. الأمر الأول أي أن أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج، يغني عنهما عمل واحد، يغني عنهما عمل واحد. الأمر الثاني سبق ذكرناه مرارا، ما هو؟ العهد قريب. نعم جيد أسف. نعم صحيح، وهو الذي كان يعتقد أهل الجاهلية. نعم الإمام أحمد رحمه الله يقول تفسير هذا الخبر أي أن العمرة تجوز في أشهر الحج على خلاف ما يعتقده أهل الجاهلية. ماذا كان يعتقد أهل الجاهلية؟ يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أشهر الحج، فبين النبي أن العمرة دخلت في أشهر الحج ولا بأس بأداء في أشهر الحج. الأخ يقول يعني طبعا ثلاث أسئلة متتابعة في معنى واحد، يقول يعني هناك يعني الآن حملة صليبية على الدول العربية وعلى المسلمين، وتحاول هذه الحملة الصليبية تقسيم الدول وزعزعة المسلمين عن دينهم وعن عقائدهم، ويسأل الأخ يعني يقول ما هو الدور في ذلك، ما هو دور المسلمين في هذه الأحداث، وما دور العلماء ودور طلبة العلم، وهل يتأتى أن الصليبيين يفعلون ذلك؟ حقيقة أن الصليبيين لا يعلون جهدا في عزل الناس عن دينهم وعن عقائدهم. وقد كتب أحد الكتاب الغربيين ومقاله موجود عندي يقول لن تقف الحرب الصليبية حتى نعلق الصليب على الكعبة، وآخر يقول يجب القضاء على الإسلام ما دام راكدا، لأن الإسلام يقول قوي ولكن أهله ضعفاء وعجزة، فنخشى ينهض أهله بالتالي يقضون على الحضارة الغربية. آخر يقول يجب القضاء على هؤلاء المجاهدين لأن هم اللي يمثلون الواجهة الحقيقية للإسلام والمسلمين، يجب القضاء عليهم يسهل القضاء على الآخرين. صحيح أن المجاهدين هم الطابور الأول في الحقيقة وهم الصف الأول وهم الواجهة الحقيقية ضد الصليبيين، لكن يجب على تونسي يعلم أن الصليبيين لا يريدون فقط المجاهدين، سوف يتدور على جميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم على اختلاف أجناسهم، حتى الذين الآن يدافعون عن بعض القضايا الصليبية ويتكلمون في الشباب وأنهم وأنهم وأنهم لا يرحمهم الصليبيون، وسيأتي الدور عليهم لكن ربما في الطابور الثاني ليس في الطابور الأول. فهؤلاء يجب عليهم مناصرة إخوانهم ودفع حرماتهم وأعراضهم وبذل الزكوات والصدقات لهم. طبعا الأدوار تتمثل بأمور، الأمر الأول دور العلماء بالتحريض على مواجهة الصليبيين وفي نفس الوقت بتوجيه الناس وتوعيتهم، الشباب بالالتفاف حول العلماء الصادقين والقادة المخلصين والتقيد بآرائهم أعلم بالدين منهم وأبصر بالواقع منهم وأعلم بالمصالح والمكاسب منهم، النساء لا دور بالتحريض ولا دور بالمال، التجار بأموالهم كل له دور، كل له دور في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حماد بن سلمة حماد الطويل عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أنس إذا غزا خلف بعض الصحابة لأهل المدينة، ما كان الذي يخلي المدينة من الرجال، وما كانت تعرى بلاد المسلمين، كل على صغر. فلنا عيب القاعدين إذا كانوا على عمل للإسلام والمسلمين، إنما يعاب المخذل، يعاب الذي لا يعمل للإسلام. أما العالم فلو دور بالتوجيه والتوعية، لو دور بلسانه، لو دور بقلمه، ويشتغل على سعيه. ولا نطالب من العلماء أن يتحدث فوق طاقتهم وفوق قدراتهم، والعلماء قدرات ومواهب، زيادة على ذلك يختلفون في القوة والشجاعة، زيادة على ذلك يختلفون في التحليل وقضية إيصال المعلومات للآخرين. فيعطى كل عالم حقه ويشتغل سعيه. دور الشباب أيضا لهم دور آخر، لأن العلماء يجلسون يوجهون ويعلمون، هم يوجهون الشباب، الشباب ينضمون تحت قيادة أيضا، لأن هؤلاء الشباب لابد يوجهون ولابد يعلمون، وهم يلتفون حول هؤلاء العلماء الذين يوجهون ويعلمون، وهم في الحقيقة الواجهة الحقيقية ضد الصليبيين. دورنا نحن ندعو لهم، ما نتخلى عنهم، ندعمهم بالمال، ندافع عن أعراضهم، ندب عن حرماتهم، نخلفهم في أهاليهم. النبي يقول: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. متفق على صحته، نخلفهم في أهلهم بخير، ونقنط في نصرتهم، نقنط نصرة للمستضعفين من المؤمنين ودعاء على الكافرين. التجار يبذلون الصدقات ويبذلون الأموال، لأن المسلم إذا كان بعيدا عن الإنفاق في مواطنه سوف يكون لقمة سائغة للصليبيين. الآن الصليبيون يرصدون الأموال الكثيرة والمليارات، وأبناء المجاهدين يعجزون في سنة واحدة عن جمع 20 مليون 30 مليون ريال، وهؤلاء يحصدون المليارات لحرب الإسلام، ويدفعون الرشاوي للدول في سبيل موافقتها على الإقلاع لضرب الإسلام والمسلمين. لا بد أن نبذل أموالنا وأنفسنا في مواجهة هذه الحرب، وهذا البذل واجب. والذي يتخلفون عن بذل أموالهم في وقت محنة المجاهدين وتطاير الرؤوس والأشلاء يعدون من الذين يفنزون أموالهم، وهذا ذنب كبير وعظيم. وما من سلم يسلم في الإسلام إلا ولكل حظه من الإثم إذا كان مقصرا. فالذي لا يبذل علمه وقت الفتن وقت تسلط الصليبيين فعليه كفل من الآثام، والذي لا يبذل ماله والملوك بنيئة يرابون بها والمجاهدون بحاجة إلى مثلها وعوائلهم بحاجة ولا يبذل ماله فعليه قسط من العدل، والذين لا يبذلون أرواحهم ونفوسهم والمجاهدون بحاجة إلى مثله فعليهم قسط من العدل. الله الله في السعي في مواجهة هؤلاء الصليبيين، ولكن على أسس وعلى مناهج مدروسة. ألق يقول: نحبك الله حبك الله حبتني فيه، ثم دعا نسأل الله جلاله وفقه من جميع حب الله. قال: هل من السنة السعي بالنعلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا وسعى راكبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل راكبا من تعالى، لا يزال الرجل راكبا من تعالى. الخبر رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. الذي يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى راجلا إذا مشى على قدميه، وإذا ركب فلا حرج من ذلك، ولكن إذا كان يتأثر وسعى بالنعلين فلا حرج من ذلك، لأنه ليس حراما عليه. نعم، والله لو هل انه راجلا اي نعم، لانه كان يجري بالتالي ما كان يعني. الاخ يقول: ذكر عن ابن حزم انه ضعف حديث يكون من التقوى يستحلون الحره والحره الخمر والمعازف. نعم ضعف ابن حزم، تأنكر عليها العلماء رحمهم الله تعالى، والحديث البخاري، والبخاري ادرى من ابن حزم في مثل هذه القضايا مثل هذه المساله، ولكن ان تضعيف ابن حزم لم يكن من في القوه، ليس على هذا أنه بنى عليه رحمه تعالى إباحة الأغاني. ونحن في الحقيقة لا نعتمد على مجرد هذا الخبر، الآية القرآنية وتفسير الصحابة رضي الله عنه. ولكن يقول المقيم: لا يتوقف في تحريم الأغاني من شم رائحة العلم والإيمان. يقول: لا يتوقف في تحريم الأغاني من شم رائحة العلم والإيمان. ذكر ذلك رحمه تعالى في غزل اللسان في مسألة السماع. فحزر رحمه طبعا بنى على هشام بن عمار والبخاري ومعلقة، وصلوا جماعة عند الإمام أحمد وعند ابن حبان، وصححه ابن حبان في صحيح، وهشام بن عمار صدوق في أصح قولي العلماء. الأخ يقول ما حكم من لا يرفع يديه في الدعاء لأنه لا يرى ذلك مع العلم أن العرض يكون بالصلاة؟ المسألة اجتهادية. نعم بعض العلماء لا يرى ذلك المسألة اجتهادية، رفع يديه في القنوت مسألة اجتهادية، من العلماء من يرى ذلك من العلماء لا يرى ذلك، ولكن في قنوت النوازل جاء في المسند أن الإنسان رفع يديه، في قنوت الوتر لم يسجل كيف قيس على النوازل. ونعم هذه المسألة اجتهادية لا ينكر على من لم يفعل ذلك، ولكن يؤمن مع المسلمين على دعائهم. الأخ يقول ما هي آية عمران التي أشرتم إليها في إكمال الحق الذي أشرتم إليها؟ ما هي آية عمران؟ ودخل الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. الأخ يقول وهذا أيضا نفس السؤال السابق، الأخ يقول يكتب في المساجد تقام فيها الجمعة أن بعض الناس يضع أحد أغراض الحجر لحجر مكان ثم يبحث عن جدار أو عمود يجلس عليه، ثم إذا دخل الإمام ذهب إلى المكان الذي حجر فيتخطى رقاب الناس، فما الحكم في هذا العمل؟ هذا في تفصيل، هذا في تفصيل على المراتب. المرتبة الأولى أن يحتجز مكانا ويخرج عن المسجد، يذهب يفطر في البيت أو ينام في البيت وقد احتجز مكانا من الليل أو من بعد صلاة الفجر، فهذا حرام ولا بأس من إزالة مكان ما لم يترتب على ذلك مفسدة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات أن حجز المكان بدعة، وقال ابن سحمان في لفظ اختيار ابن تيمية ووضع المصلى في المساجد بدعة وليس من الهدي القويم المسدد، بل مستحب أن يناط ويرفع عن الراكعين الداخلين بمسجده. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يتخذ مكانا ويجلس في الخلف، ولكنه يتخذ مكانا آخر في الخلف، الناس بحاجة إلى مكان في الخلف، فهو في الحقيقة اتخذ مكانين، فهذا عاصي وآثم أيضا، لأن اتخذ المسجد مكانين وعطل المصلحة المرجوة لحضور الناس. الحالة الثالثة أن يتخذ مكانا في الخلف ولكن المكان هذا ليس به أحد ويأتي إلى مكانه دون تخطي للرقاب، فالصحيح جواز هذا كما أتى جمع غفير العلماء في ذلك. الحالة الأخيرة أن يتخذ مكانا في الخلف ولا يأخذ مكان أحدا، ولكن إذا أراد يذهب إلى مكانه تخطى الرقاب، فهذا أقل أحواله كراهية، إن تخطى الرقاب منهي عنه، وقد قال النساء للرجل يتخطى الرقاب اجلس فقط آذيت. وإن كان بعض العلم يقول يتخطى الرقاب يجد فرجة، نقول لا، الأداء أيضا يجب على الإنسان يمتنع منه، يتخطى الرقاب يجد فرجة، إن يجد فرجة رخص له الفقه يتخطى الرقاب إذا كان من الأصل قد أتى، ليس من الأصل قد جعلت في الخلف وتعمد ترك هذه الفرجة. أما شخص أتى ولم يجد فرجة ثم وجد فرجة من بعد يريد أن يسدها ويتخطى الرقاب رخص في بعض العبادة ولم يرخص في المسألة خلافية، من تلك الصورة أقل أحوال ذلك الكراهية. الأخ يقول كيف ندافع، كيف نستطيع يقول أن ندافع عن إخواننا في أفغانستان في رستان وعن الأسرى وعن إخواننا في العراق وغير ذلك؟ أنا قشرت لدى القضية، قلت أن الدفاع يتمثل بأمور، الأمر الأول الذب عنهم بالأقلام والألسنة، هذا النوع الأول. النوع الثاني القنوت لهم، القنوت لهم في الصلوات الخمس وفي قيام الليل وفي السجود، وهذا أقل ما يمكن بذله للإخوان المسلمين المستضعفين، ويستمر القنوت حتى ترتفع النازلة، كما قال أبو هريرة لو قربنا لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمستضعفين المؤمنين ويلعن الكفار. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقنط حتى ترتفع النازلة، حتى ترتفع. ونوازل المسلمين كثيرة، النازلة في فلسطين، النازلة في العراق، النازلة في أفغانستان، النازلة في كشمير، النازلة في الفلبين، النازلة في كردستان الشرقية وكردستان العراق، النازلة في الشيشان، النازلة في النوازل الأمر كثيرة ومتعددة، هم بحاجة إلى نصرتنا. وإذا لم نستطع أن نبذل أنفسنا ولم نستطع أن نبذل أموالنا، عزيز عن بذل أموالنا، فلا أقل من كون المسخر سنتنا. هذا كل واحد اليوم يتكلم، لو حسب كلامه في اليوم لبلغ أكثر من 14 ساعة، أيعجز عن ربع ساعة يدعو لإخوانه المستضعفين من المؤمنين؟ وإذا لم نفعل ذلك فسوف يأتي الدور علينا ونبحث عمن ينصرنا، فلا نبذله. بقدر ما نخذل إخواننا نخذل، بقدر ما نخذل إخواننا نخذل. الدور الثالث جمع الأموال لهم من الصدقات والزكوات، جمع الأموال لهم من الصدقات والزكوات. وقد تقدم كل لعوده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نطلب من المسلمين أن يذهبوا يجاهدوا كلهم فتعرى بلاد المسلمين كلها وتتقوقع في أمتنة معين، هذا غير مراد وغير مطلوب وهم لا يريدون هذا، ولا يطلب من كل شخص يدرك كل ماله فيبقى عالة على الآخر، لكن طبقة لا ليس عندهم توجيه وعلم وهم عندهم قدرة على الجهاد يذهبون يجاهدون، آخر عنده مثلا من المال الكثير يبذل زكاة ماله وبعض الصدقات لا يطلب يكون فقيرا. المرأة لا دور، المرأة دورها الدعاء، دورها تتصدق بمالها، ما عندها إلا ذهب، الذهب تبذل بعضه، لا نزومها أن تبقى عرية من كل شيء، تبذل بعضه. الله جل وعلا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بترك الجهاد والإنفاق. ثم الله جل وعلا ترك الجهاد، ترك الإنفاق تهلكة. نعم، الدعاء في النوازل مباشرة، ما يستفتح بالثناء، مباشرة يدعو المستضعفين المؤمنين ويلعن الكافرين. الأخ يقول ما حكم رفع الأسعار للمبيعات تارة وخفضها تارة بيوم واحد بحيث يغير السعر على حسب الشخصية التي أمامه؟ شيء في تفصيل. الأخ يقول ما حكم رفع الأسعار؟ يعني إذا أراد يبيع سلعة، إذا أتاه رجل غر أو أتاه رجل ثري رفع السعر عليه يعلم لا يماكس بالتالي يخدعه، وإذا أتاه رجل عادي قال السلعة بمئة ريال، أصل السلعة مئة ريال، أصل السلعة مئة ريال. إذا جاءه غر لا يحسن الأسعار أو جاءه ثري أو يعلم من شخصه أنه لا يماكس قال السلعة بمئة وخمسين، فنقول هذا رجل غشاش، هذا رجل غشاش يجب الأخذ على يده. وأما قول بعض العامة هو حر في سلعته هذا غلط وجهل عظيم، ليس منا من غشنا، من غشنا فليس منا، هذا غش وليس يعني حدد السعر. النوع الثاني، الحالة الثانية، يبيع السلعة بمئة ولكن لما أتاه رجل فقير قال السلعة بثمانين، فهذا لا حرج من ذلك لأنه خفض عن السعر مراعاة لمصلحة الفقير. الحالة الثالثة، يحدد سعرا مما تترخص له ومن لم يماكس باع عليه بهذا السعر المحدد، هذا جائز. الحالة الرابعة، إذا علم الرجل أنه يماكس رفع السعر حتى يصل السعر الذي هو يريد، يعني السلعة بمئة ومرة رأت رجل يشتري أنا أعلم أنه يماكس قلت السلعة بمئة وخمسين حتى يقول لي بمئة، فهذا حرام على الصحيح. لماذا؟ لأنه خدع، لأن أنا لو أعلم أن السلعة بمئة ما اشتريتها إلا بثمانية، لكن حين قال بمئة وخمسين قلت لعله يبيع السلعة بمئة. بعض الأخوة يقول أنا إذا قدر قد يوافق، يقول نعم سمع قلت هات 150 مرة ما كان، قال أنا أقول له نزلنا لك 50، يعني فدرت غاشا ومتلاعبا بالأسعار. الله الله في الصدق، بهذا ننصر، بهذا تتحصل على الأرزاق. والصدق عام يجب أداؤه في كل شيء، في الحديث، في المعاملات، في الأمور كلها. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في أقوالكم وأفعالكم واعتقاداتكم وسياساتكم واقتصادكم ومبيعاتكم وشرائكم مع زوجاتكم مع أولادكم مع الجيران مع الأصدقاء مع كل أحد. اتقوا الله، اتقوا الله، التقوى فعل المأمور واجتناب المحظور. التقوى وقاية تجعل بينك وبين الذنوب والمعاصي وقاية، فمن لم يجعل بينه وبين الذنوب والمعاصي وقاية هلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلح سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة لمن أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الذنوب والمعاصي تجتمع على العبد حتى تهلكه، ذنب مع ذنب سلبت ران على قلوبه، سمعت الذنوب على القلب حتى ران. يقول صلى الله عليه وسلم والخبر في مسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصين عودا عودا، فأي قلب شربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالفوزي مجحد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الأخ يقول متى يكبر القارئ لسجود التلاوة؟ الأخ طبعا ما وضح السؤال، هل يقصد الصلاة أو خارج الصلاة؟ أما خارج الصلاة فالصحيح ما في تكبير لأن ما ورد في ذلك شيء، لكن لو كبر على مذهب أحمد رحمه الله ومذهب جماعة بل مذهب الجمهور فإنه كبر حين يدرس، أما إذا كان في الصلاة فإن حين الهوي في أصح قولي العلماء. الأخ يقول ألم يؤثر عن عمر رضي الله عنه أن يفتح دعاءة في النوازل اللهم نستعينك سوى يوم نبيك ولا نذكرك؟ هذا لم يرد أنه في النوازل، هذا لم يرد أنه في النوازل ما كان أنوثا عاما. وأيضا لو ثبت عن عمر السنة ثابتة عندنا، حديث ابن عمر في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا وكالحمد قال اللهم العن